الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع حروف الجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. لا ما شرحنا، هذا جديد، كتاب جديد اليوم. هذا الكتاب اليوم الثاني، اليوم بدأنا نهار الاثنين وقفنا عليه، خلصنا الكتاب بقي ثلث ساعة، قلت ما في الكتاب الثاني. فأي يرجع إخراه في الكتاب التاسع؟ لا فين الكتاب الثاني؟ لسه متأخرين هنا، من أوضح المسالك متأخرين فيه. لا في البيت، في البيت. نعم في البيت. هذا جزء لهذا الجزء بمتاهة لغته رجل، والجزء بلا ألا لغته رقل من العرب. أعطيته ولم يمثل على ذلك. والله يتطلق معنا لذا يتطلق معنا المكان غير هذا. أي هاك حروف الجر، هذا ليس تقل من الماضي المخبزاني بعد التمييز وبعد الحال وبعد الاستثناء وبعد المسائل، أنهم من الفضلات. من الفضلات، لأنه هو من الفضلات. إنها من الفضلات. الله لا أقول لحظة. كل هذا فضل. هو استوفى الرفع والنصب، والآن بقي الجر. هو استوفى الكلام على الرفع وعلى النصب، والآن بقي الجر. الله. هذه الجوهر، هذه كلها فضل. هذه معمولة كلها بالفضل. تقولون به وتقولون به الاستثناء الحال والتمييز، هذه كلها مقبوله هذه الاعوام. هاك هاك هذا. طيب الاغراء والتحذير مش من المفضلات ولا؟ الاغراء والتحذير ما ذكره، ما هو يعني المناسبة، وإذا نذكر هذا من الفضل وهي من المنصوبات. نعم هذا حروف الجر، خذ حروف الجر هذا اسم فعل، هذا حروف الجر وهي من أخاعد من إلى إلى حتى حتى خلا خلا حاشا حاشا عدا عدا في عن على مذ منذ ربا لامو كي واو وتاء والباء والكاف والباء ولعل ومتى. هذا بعض الحروف الجرية، هذا بعض العرب يجرون وبعضهم لا يجرون، مثل كي لا مثل متى واحد. وأما خلا وعدا فجرى ما بعدهما فهما حصان كما تبقى في باب الاستثناء. الآن هذا ذكر حروف الجر إجمالا، ثم الآن المفصل ذكره ابن مالك إجمالا. هذا أقرأ البيت شرح تفسير. أنا أقرأ الشرح، نقرأ الشرح. هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت عليها، إذا دخلت على ما الاستفهامية كلمة نحو كيمة، بمعنى لمة، أي لمة ولا تحذف عليه ما ردت في ما قاله ابن مالك. وما من استخارة جرد ألفها توصف الدواء للاستخارة لما يصف كيما فيما كنت كيما يصف وتجور كمان وتجور كمان أنت في مصر ولكن إذا كانت قبلها لام لفظا ذكرى لكي لا تعتب تكون مقربية هنا لا هذا هنا تكون كي هنا مقربية إذا ذكرت قبلها لام لفظا ذكرى لكي لا تعتب أو مقدرة مثل كي لا يكون دولة من الغياء أي لكي لا يكون الفيء دولة من الغياء وأما إذا لم تذكر قبلها لام مقدرة ويصل تكون وهناك في الحفجة جارة مثل جئتك كي تكرماني من معنى لتكرماني الناصب المضارع أن مضمرة بواضع أمس ها أمس فما استفهامية مجرورة بكيس وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكتي. الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت ضابطها لك لا تقدر قبلها لا توجد قبلها لا وإذا وجدت الأم وإذا تكون كي هذا مقضية ناتي بالمقضية شيخ هاء السكت ها السكت نعم إيش ضابطها ضابطها هو هذا أنها تزاد بعد الوقت وتزاد قبل هنا يعني في كريمة المدمة والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وما لعل فالجر بها لغة عقيل ومن قوله لعل أبي المغوار منك قريب لعل إيش أبي المغوار يا ولد يا ولد الغرابة جميلة قبل قلت فالجوف الذي غاب عنه هو الذي لعل أبي المغوار منك قريب وليس عربي لعل حرف جر حرف جر ايوه حرف جر أبي المغوار أبي المغوار يعلم وعلى ما تقول على ما تقول كسر أبي الياء المفتوح مثلك لا يقوم مثلك لا يقوم لأنه لا أسماء خمس على ما تقول ها المغوار المغوار مضاف قريب منك قريب منك قريب قريب خبر خبر بما مبتدا ومنك وين المبتدا وين المبتدا قريب منك لا هذا متعلق بقريب معمول قريب منك لعل أبي المغوار قريب منك داخل بنا كله لا ما فعلت لا تعترض خلي بين الكلمه الذي الذي يحمي يعني الخبر ما بين أبي المغوار منك ايوه علامة إعراب هنا ايه بسرعة يكتب او يقول المبتدا هو ابي ابن ما ابي لا تكون مبتدا المبتدا المبتدا من هو اللي جاب له؟ أحد فهد اللي جاب هذا اللي جاب لا قلت قول بها قول طيب يا شيخ هذا بالمغوار هذا بالمغوار هذا مكتب حضور في الدفق لحد يسميه الجاج لا مرفوع في عطرة لأنه مكتب لا جعلت لعل هذا حقه قريب من تقريب الخبر المكتب الشيخ هذا مذهب الجمهور ها هذا الذي قال هذا طيب لو جعلنا قريب المبتدا مؤخر على لغة عقيل واللغة لغة عقيل الشيخ لأن تجعل لعل حرف جر هذا مجهول أي أبي حد يبتدر زي هذا مجهول زي الباء هذا حد يبتدر أبوك هذا مبتدر مرفوع على مطلب المقرد يعني يرهم الخبر وكذلك بعد أبي المغوار ما له إعراف الجاهل إذا عرفت هذا الإنسان أنا قلت لك فاضح طيب ايش الفرق اذا بين اللغه بين ليش تختص بين عقيل بهذه اللغه ما الفرق يعني نحن يشغلون بها غيرهم ما يشغلون بها هذا على لغه الجر اما على لغه اذا عند هذا ما كان حرف جري عند غيره ما جرى لعل حرف رطب ثلاث ويوم ثم بعد تكون لعل ابن مغبار لازم تفهمون هذا اسمع أنا أبغي أنبهك على ذلك لأن هذا يعني في لغة ولا هو نزار كمان بحكي نزار وفضل مرفوع وفضل على أنه مفتد أدرها مفضل وكذلك أبي المغبار مزور وفضل بلا عدل مرفوع وفضل على أنه مفتد وخبره قد يحكي ما له أعراض الله هذا ما له هذا الله يعني هذا ظاهر منصور ما بعدها تقول لعل أبا المغبار وأما هذه لعل أبا المغبار إذا قال لعل الفتاة قريب طيب اي والله جاء سؤال الشيخ لعل الفتاة قريب واضحة طبعا سؤال ثاني قول له في حالة التقدير ايش نقول؟ في حالة لأن في حالة التقدير مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو مرفوع بالواو نعم ولكن قلوبك الآن بحد بسببها عملية حفظ الزي الزي الزاي واو هذا الأخضر قلوبك يا أخ أمسى وقوله لعل الله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم باب المغوار والاسم الكريم مبتدأان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء فيه بحسب كذلك شوف زي ما قلت لك زائد أو شبيه بالزائد سنة شيخ نقول مرفوع بالواو المقلوبة ياء لأجل حرف الجر قد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه أخرجها متى كمه أي من كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج فطر لهن نئيج على الناس بتخلف لام هذول ولا لا ولا بس خاص بالجاره يعني الجاره هي في الناس الناس ما تخلف لام وسيأتي الكلام على بقية الـ20 عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر لكن لولا كلام الحروف عدها في دولة الشيخ محل الناس بدي تفضل عمل الأولى لا عدها هذا وهي جارة وذكرها في غيره ومذهب سبوي أنها من حروف الجر. كأنه في القافية ذكر فيها ومذهب سبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمرة إلا الضمير، فتقول لولاي ولولاك ولولاه. فالياء والكاف والهاء عند سبويه مجرورات بلولا. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع. لولاك انتبهوا يا إخواني، هذا الذي كان أبوه ربنا راسي مدير الجامعة كلام أنه سألني عنه وقال لي ماذا وين نفيره، وأنا أسألكم عن ذلك ما سألني راسي وأعطيته وأعزبت له وأعطيته كما نفيره نفيره انتبهوا لي لعلي لولاك عند السبوية. قال هذا كان الماضي مصيره لك يسعى يا ابو لك تفضل لا ضمير متصل مبني من حيزه الحديده ما حيزه الحديده في حيزه لا حيزه لا حيزه لا حيزه لا حيزه لا حيزه لا حيزه لا حيزه هذا الذي تعلمه. فسألت واحد يقول لي واحد. هيا. نعم. وين نظيره كمان؟ هذا الذي يحتاج. على أنتم تفكروا كلكم. جاوب جاوب. جاوب يقولوا كذا. من كذا وين نظيره؟ هل كافر تكون من ضمائر النسل ولا من ضمائر الرجل ولا من ضمائر الرب؟ هذا الذي تكلمتم عليه. هو فيه نظير إن شاء الله. وين نظيره؟ يجري كله محل باعتباره لا لا غير النص لا لا أعطيته ما أدري ذكرتها بغيوكم كمان ذكرتها العام الماضي ذكرتها لهم ولكن أنتم ما تراجع معانا لو تستغاروا من ضمائر النص من ضمائر الجن لا تكون من ضمائر لا تكون خليني حتى أنا أقول لك إيش النظير المصدر إذا وقف إلى فاعل إذا وقف إلى لا تعرف لا ما حتى الآن أنا نسيت الله وفاعل لا نسيت الله دكتور قوام هذا هذا الجن من عند الشيخ نسمع خلاص وقفنا اقول خلاص لا جميل وقفنا يا الله وحالك وحالك وقفنا اقول هات من عندك نبغى نسمع التوكيد بس لكل له ذكر وما ضروا الا في قديم فقد تكتب به كل لازم ضمير وغف في التوكيد ضمير وغف يكون بما حلمون فقير إذا وكذا به الضمير المتقين نعم تقول ما يتبيك أنت وكما أنه ضمير رفع لنا يكون إيش في محل في محل ما يتبيك أنت يكون في محل جهر أنت وكذلك يعني يمتوك أنت وهذا كمان يقع كمان ضمير النقل في محل ضمير هذا نصيب لا بغى لا توفيق لا ولو لم يكن توفيق نعم ولم يكن توفيق هذا نصيب وكذا أن هذا يقع في موضع النص نعم ويقع في مضمر وكذلك هذا يقع كما في ضمير الرفع على قول الأحمد الذي قال لولاك أين الوقت أين ضمير لا ضمير الرفع الكاف وقعت فيه في محل ضمير الرفع صغر بيش صغر المبتدا الملف ها مرة حاضر لك هذا يسبب ما تقدر هذا تغير هذا ايش وضعك لا محل هنا عم رفع ايش هذا محل الرفع نعم اين الوقت وين الوقت لا ايش دخل الوقت هذا مخصوص معناه هذا في التوفيق يشمل كل واحد النهاية لا في هذا في محل هذا نظيره ولا في هذا في محل هذا الشيخ إذا قلنا مررت بك تكون أنت هذا في محل جر هكذا على أساس أنك مفصل مجرورها الكاف. وكذلك أكلمتك أنت. سنوى توكيد في محل جائع. هذا نزيل. هذا البيت في الألفية ولا في الكافية؟ إيش هو مضمر الرفع؟ لا أخي خذني. إذا أكيد أنك وكيل محل جائع لأنه ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير انفصل. توكيد للكاف. هذا نزيل. مثل هذا الزور. كان ما فهمت هذا مفهوم عند العلماء. زعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب. شوف هذا المبرد الذي ما ولكن دعم هذا ولكن مردود عليه هذا الخلق على المبرد كلام فاضي. لأن لا هو اللغة للعرب ما هو للمبرد. شوف البيت ومحجوز بقول عمر بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا. يقول عمرو بن لعاث الصحابي يقول ولولاك لم يعرف لأحسابنا حسن. حسن يقول رفع دماءنا يقول دماءنا أراق دماءنا وقوله وكم موطن لولا يتخبى كما هوى يجرامه من قنة النيق منهوي. منهوي هذا الظاهر رخصص منذ مد وحتى والكاف والوى ورب وتى. ولكن خلي بعض وترك بعض التلاميذ يعرضون البيت هذا الليل وكم موطن الذي يعرف هذا الذي يستعد للمناقشة في البيت هذا يرفع يده قبل خمس كتب ولكن لا تنظر ما أبغى الكتب ما أبغى العرب هلا. وكم موطن أمري عجب كم موطن وش عربه كيف تكون موطن ايش تبغى للكتب أسألك كم هذا توضع كم هذا توضع وكم من موطن هذا الذي أحسن عنه وكم من ملك يا أخي رخة حتى تقول ابن جورج حتى الجري محدود وكم من قريتي وكم من آخر سوى غرب تدا بها لا استضار الشيء نعم كم من المكبرات كم ربا فيه نعم المكبرات أيضا كم الخبرية مثل كم الاستفهامية يعني لا استضارة لا استضارة لأنها خبرية بين خبر المختصر انا لك ما لك شغل بها انا ولاك اصلاح خبر ولا صدر وخبرين كم موطن يعني المجهبين على مدى لا يصلك مجرور كم موطن لا وكم موطن لولا يا بختك ما هوى وين الخبر وين الخبر؟ ها تقول تمام تمام تمام تمام تمام هذا محذوف خبر يا أخي، هذا محذوف عندما جعلها بين ولاية الامتلاع محذوف. لا نعم هذا محذوف. وبعد لولا غالبا خبر أمس أمس أمس كيف خبر تكريره؟ كايو أنت كما وين كايو أنت كنت سوي ذا؟ لا لا لا ما وريها العراب البيت، ما وريها العراب. ليش توريها البيت؟ وريها البيت، نحن البيت موجودة. ليش ما نحن ما نحتاج الإنسان الذي يعرف ما يحتاج يشوف البيت. فإذا سألك واحد وانت ماشي هناك تقول له يجيب حتى عشو خافي ما هو معجب العرب الذي الإنسان الذي يعني سواء عنده كتاب ولا ما عنده كتاب يعرف العرب. ليش أنت تقول العرب؟ والله أنا أنظر أنا والله ما هو هو ينظر لا لا لا لا نحن ما نسأل. اقرأ اقرأ من هم هذا هو صاحب طيب بالظاهر رخص رخص هذا الآن تفسير وما سبق أول ذكر ابن مالك رخص الزوج إجمالي ثم بعد ذلك إيه وخفف صار إيه رخص بالظاهر رخص منذ مدوى حتى رخص هذه التمام بالظاهر لا تجر هذه الحروف إلا بالظاهر رخص مخصوص منذ وحتى والكاف والكاف والواو وربا وربا والتا والتا مخصوص بمد ومنذ وقتا وبرب منذكرا ما وصلنا إلى ذلك وما بعد ذلك ثم يخفف والواو والواو وربا والتا نعم هكذا مخصوص بمد ومنذ بعدين هذا هو هكذا بعدين يخفف هذا نعم نعم ما يزورانك من هذا إلا إسراء زمان وزمان يعني من الإسراء الظاهر وما روى من نحوي ربا وربا كمان لا تكون كمان من الإسراء الظاهر إلا المتذكرة لا تكون المعارض هذا معنى هذا البيت ولقان البيت أمين أحد والداع لله ورب والداع حفو قسم لا تكون إلا للجلال وتقوله تبارك وتعالى وصلى الله لا أكل من أقامك أمس سمعت الرحمن هذا سماعي وما روى من نحو ربه فتى وما روى من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحو أتى الذي روه العرب من نحو ربه فتى ونزر نادر لا يقاس عليه يعني جرى لضمير نعم كذاك ها ونحو أتى وكذلك تها نعم كاد لا يقاس عليه أنت وين خلينا من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهرة وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي فلا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كان بمعنى فيه نحو ما رأيته منذ يومنا منذ يومنا أي في يومنا انتبهوا يا أخي وإن كان الزمان ماضيا كان بمعنى من بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب محل يكون الجر أيضا يا شيخ محلها يكون الجر أيضا من هو؟ مذ يومنا اسمكم محله هذا اسم الزمان نزل لفتك ومحله هذا هذا ما ينقم على التفكير ما نحن لهم حطب بس مجرور لفتك ما نقم لفتك ومعنى ليس تقول له ما قول تعالى مبعوثون ليوم عظيم هذا ليوم عظيم هذا عظيم جدا هذا مجرور باللام لكن هذا محله النصب هذا كل حروف الجر لا لا تستحي بنفسها هذا بعرافه تحدثونها انتم هذا ذكروا يا شيخ المعبره ذكروا هذا معروف يكون يوم بدل من محلي لا ما هو هذا كل حرف الجر محله نصب ما هو مختص بهذا اذا هنا يكون ليوم ليش ابن مالك يقول لك وين حذف فنص من المنجد وين حذف حرف الجر فنص من المنجد هذا الجواب لأنه ما في شيء يجب إذا كله في محل نصب على طرق ولو جرة ولو جرة يوم يقوم الناس يوم تكون بدل من محل يوم عظيم مبعوث هذا إعراب ثاني ما هو متعلق بغير ثاني هذا إعراب ثاني بدل من محله نعم ليش محل النصب ليوم عظيم ليوم هذا لا هذا مبني على الفتح في محل الفتح ما هو ليوم نعم لأنه بدل من يوم مبني على الفتح في محل الفتح نعم في محل الفتح مبني على الفتح لأن يوم هذا على تراث الدين لا ابن أبو عدي يوم يقوم الناس لرب العالمين مثل الفعل الجملة نعم ومن بلا فلن يفنجا مثل قراءته دافع